بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أن هناك علامات أصلية، علامات الإعراب أصلية وعلامات فرعية. فالعلامات الأصلية قلنا للرفع، الرفع هي الضمة، العلامة الأصلية هي الضمة، والنصب العلامة الأصلية هي الفتحة، والجر أو الخفض هي الكسرة، والجزم هو السكون. نعطي أمثلة الآن لكل واحد من هذه العلامات. ماذا؟ الأصلية، نقول دخل الولد. الولد فعل، الولد فاعل مرفوع طبعا برفعه الضمة، أين؟ في آخره. ما نوعها؟ أصلية. دخل الولد، الولد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. واضح. النصب كتبت الدرس، كتبت الدرس، الدرس مفعول به لأنه هو الذي كتب. أنا كتبت الدرس، الدرس مفعول به منصوب. طيب العلامة هل هي أصلية أم فرعية؟ أصلية، منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة. هل هي ظاهرة أم مقدرة؟ ظاهرة، الفتحة الظاهرة. أين مكانها؟ على آخره، لازم نزيد على آخره، يعني في آخر الكلمة. طيب ثم نأتي إلى الجر أو الخفض. كتبت بالقلم، الباء حرف جر، القلم اسم مجرور، اسم مجرور، وعلامة جره ماذا؟ الكسرة. الكسرة علامة أصلية أم فرعية؟ علامة أصلية. ظاهرة أم مقدرة؟ ظاهرة. أين؟ في آخر الكلمة. إذن القلم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. واضح. طيب نأتي إلى الجزم. طبعا الجزم قلنا لا يكون في الأسماء، فقط الأفعال. نقول لم يدخل محمد، أو محمد لم يدخل، محمد لم يدخل. يدخل فعل مضارع، هل مرفوع أم منصوب أم ماذا؟ مجزوم، فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه ما هي؟ ظاهرة أم مقدرة؟ ظاهرة. ما هي؟ السكون. أين؟ في آخره. إذن إذن إذن فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. ولكن هنا هناك زيادة، نقول ماذا؟ إذا لم يتصل بآخره شيء، هو هنا الذي قلنا لم يتصل بآخره شيء، هذا بعدين نشرحه إن شاء الله. وما السبب؟ ما هو العامل؟ لماذا صار مجزوم؟ لأن لم، العامل هو لم، لم تجزم الفعل المضارع. وإلا كنا قلنا ماذا؟ أنا أدخل، فعل مضارع مرفوع، الفعل المضارع أصله يكون مرفوع، مرفوع بماذا؟ بالضمة الظاهرة على آخره. هون مجزوم بالسكون صح؟